عندنا أو عندما يجتمع مشايخ القبائل والعقلاء ويحكموا بالحكم القبلي، ربما حكموا صح وربما أخطأوا في الحكم ولا يرجعون إلى الحكم الشرعي إلا إذا عجزوا عن ذلك، فما حكم ذلك برئيس مهديهم؟ ليس لهذا يحكم إلا بجريعة الله، وليس لهذا يحكم بضواميد الآباء والأجداد وشوارب القبائل، بل وهذا الحكم بشرع الله. فإن حدث ولم يعترف الله ولم يجد من يعترف الله اجتهد في الصلح، صلح بينهم ثم يرضيهم، فالصلح جامع من المسلمين إلا صلح الحرم حلالا أو أعلى حرام. الواجب حكم بجريحة الله أينما كان الإنسان، وليس عليه ولا يجوز له يرجع إلى الحكم بقول جده أو أبيه أو خالته قبيله ويقدم على شرع الله، لا ليس له ذلك، ولكن ماذا لم يجد من يحكم بشرع الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أصلح من الناس. ولكن أصبح حكم جاهل للمسلمين إذا تواضعوا عليه بما لا يخالف شرع الله بما لا يعين حراما ولا يحرم حلالا فلا بأس، أي لا بالواجب الذهاب إلى الحكم الشرعي في هذه البلاد والحمد لله. يعني كل ثوم من هذه الشرعية فعلى ما تنازع عن العالم إلا المحكمة أو الصلح العالم صلحا للظاهر لا يخالف شرع الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.